الحمد لله، الحمد لله لا يُحمد على مكروه سواه، ولا يُعوَّل في أمرٍ عسيرٍ إلا عليه. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان بالمؤمنين رحيمًا، وبالضعفاء رفيقًا، وبالعالمين شفيقًا. صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، صلى الله عليك يا علم الهدى، حينما رفعت صوتك مدويًا قائلًا: اللهم إني أُحرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله، حيث كان لا ينطق عن الهوى، لقد ضاعت حقوقهما وخصوصًا المرأة بين مستبدٍ ظالم وصاحب هوًى مستغل، ولعل أشدَّهما فتكًا وأعظمهما جُرمًا صاحب الهوى المستغل، إذ هو في آخر المطاف سالبٌ لحقوق العفَّة والكرامة، مُدنِّسٌ لها في الوحل والمهانة. أيها العقلاء، أيها النبلاء، ولن أنادي اليوم بنداء الإسلام والإيمان، لأن النداء بهذين الإسمين طار وارتفع من قوم سلبت عقولهم أوهام هم أدرى بها. أيها العقلاء، من كرم المرأة وأعلى شأنها؟ هل الذي جعل الجنة أعظم مراد تحت قدميها حينما تكون أمة؟ إلزم رجليها فثم الجنة. هل الذي جعل مفتاح الجنة بيديها لتدخل الجنة من رعاها وأحسن إليها وأحسن تربيتها، سواء كانت بنتًا أو أختًا؟ هل الذي جعل جوار النبي في الجنة بسبب المرأة وإحسانه إليها؟ هل الذي جعل علامة الكرم الحنو عليها والنفقة بتحنان وتحبب؟ هل هذا هو الذي كرم المرأة وصانها ورعاها لضعفها وعاطفتها ورحمتها؟ أم أنه ذاك الآخر الذي نفث في روعها: أنك ند للرجل ومساوية له، فاسترجلي واخرجي واستأسدي، خوضي غمار الحياة وحيدة، أنت إنسان كما هو إنسان، طالبي بحقوقك المسلوبة، ثوري على مجتمعك. أيها العقلاء، هل الذي خلق وصنع وأبدع لا يعرف خلقه؟ هل الذي بيده مقادير كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو يعلم وأنتم لا تعلمون؟ هل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خلجات القلوب ووساوس النفس وأفكار العقل والفؤاد؟ هل الذي يعلم ميول النفس من ذكر وأنثى؟ هل هذا العظيم الله جل جلاله هو الذي يخط لها طريقها ويرسم لها منهاجها ويدعوها إلى دار السلام؟ أم أولئك الذين يدعونها باسم الحرية وباسم تحقيق الذات واسم التطور والتقدم؟ إنها أسماء جميلة لو حققوها ورعوها وصانوها، إنها أسماء جميلة لو حققوها ورعوها وصانوها. نحن نريد حرمة المرأة وكرامتها وتحقيق ذاتها وتقدمها، ولكن كيف السبيل وما هو الطريق؟ لقد خاضت المرأة كل السبل وسارت في كل الطرق. فاسألوا التاريخ، اسألوا المناهج، اسألوا الأديان، من رعى حقوق النساء؟ لقد علم الله ضعفها ليس في عقلها، وإنما في أصل خلقتها وعاطفتها، فرعى حقها وجرم من اعتدى عليه وحرجه وشدد عليه، وعرف فتنتها وسلبها عقول العقلاء من الرجال، فصانها وفرض حجابها وأحلها لزوجها وجزاها الجنة من أقصر طريق بحسن تبعلها، وعرف حاجتها إلى المساند والمنفق والدرع الحصين، فأوجب نفقتها على أبيها أو أخيها أو زوجها أو إلى البعيد من قرابتها أو من بيت المال، وفرض عليها القرار في بيتها. أيها العقلاء، إن المنتج الدقيق والجهاز الحساس المثمن لا يمكن أن يترك هكذا، إنما لا بد من إيجاد بيئة حاضنة له تناسب هذا المنتج. فأجهزة الحاسب الدقيقة والأجهزة الرقمية لا بد أن تكون محاطة بالعناية الفائقة، وعليها الوصاية بالنقل المتأني، وعليها ملصقات ضد الكسر، ولا يمكن أن تترك في مستودعات مكشوفة، بل لا بد من عناية فائقة في نوعية المستودع أيضا، فليس كل مستودع صالح لها. أيها العقلاء، هذه أجهزة صماء لكنها ذات ملامح جميلة وحساسة ودقيقة، صنع لها ما صنع، فكيف بذلك الجوهر المكنون؟ وكيف بذلك الإنسان الحنون الحساس الجميل؟ ألا يحاط بالرعاية مهما كلف ذلك الرجال؟ أيها العقلاء، أيها النبلاء، ما هي حرية المرأة المزعومة؟ وما هو تقدمها؟ إلغاء حجابها؟ اختلاطها بالرجال؟ عملها في أي مجال؟ مساواتها بالرجال؟ تحميلها المهام أياً كانت؟ إن كانت هذه حريتها وتقدمها، فوالله لقد ظلمناها. إن المرأة ملكة في بيتها، والرجل المتسلط العابث، الرجل المتسلط العابث يريد إخراجها من بيتها كي يتسنى له إلغاء التبعة عليها، كي يتسنى له إلقاء التبعة عليها، فلا يخدمها وعليه واجب الخدمة، ولا يرعاها وعليه واجب الرعاية، ولا ينفق عليها وعليه واجب النفقة. إن المرأة ملكة في بيتها، والرجل الفاجر الفاسق يريد إخراجها من بيتها كي يعبث بعرضها، كي يروي نزواته وشهواته، كي تكون رقيقة في سوق النخاسة يعبث بجسدها يقلبه بعدما جردها من حجابها. إن المرأة مدرسة ومربية، أراد لها الأعداء من نصارى ويهود وليبراليين ومنافقين، أرادوا لها الخروج والاختلاط كي تترك مهمتها في تربية الجيل ورعايتهم، أرادوا لها أن يسلبوها تلك العاطفة المتدفقة والحنان الفياض الذي تضفيه على النش معطرةً معطرةً له بتعاليم الإسلام. أيها العقلاء، أيها العقلاء من بنين وبنات ونساء ورجال، لا تنظروا بعيون غيركم، انظروا بأم أعينكم ما هو مصير المرأة عند الكافرين، ما هو مصير المرأة عند الكافرين، ما هو مصير المرأة عند بعض المستغربين من المسلمين، ما هو مصير وواقع المرأة في بعض دول الخليج. لقد سمعنا تلك التجارب ورأينا تلك المناظر، يكفيكم نظرة فاحصة قاصرة ومنظر مختزل من المؤامرة على المرأة، أن أي إغراء علقوه بالمرأة وأي إعلان مثير أو غير مثير ربطوه بصورة المرأة وأي صورة للمرأة عروها جزئياً أو كلياً، ما هدفهم؟ ما قصدهم؟ أيها العقلاء من بنين وبنات ورجال ونساء، ما هو مصير المرأة السعودية الآن في حملة التغريب الجامحة بعدما أرادوا لها الاختلاط في أماكن شتى، فيما يدعى تأنيث المحلات وعمل الكاشيرات وقبلها في المستشفيات، وما مصيرها وما واقعها؟ هل هي بخير؟ إن الواقع، إن الوقائع والواقع أثبت أنها ليست بخير. فالتحرشات الجنسية كل يوم تطالعنا، والخلوات الغير شرعية تلاحقها، والابتزاز، الابتزاز يرنو إليها بمقلتي شيطان. أيها العقلاء، لقد ظهر المتحررون والمتحررات أو ما يسمى بالليبرالية، وزعموا أن الحرية سبب للرقي في السفاسف، فظهر لنا كاتب سعودي ليبرالي يقول، مع الأسف، واسمع ما يقول، مع الأسف كثير ممن ينظر إليهم على أنهم مثقفين وأصحاب رؤية واعية وراقية ومتحررون يعانون من هذه المشكلة الكبيرة مع المرأة. كثيرات يشتكين أن كثيراً منهم، يعني المتحررين، يراودونها عن نفسها، وهو نفسه في كتاباته وفي حديثه وحتى في ظهوره الإعلامي على الشاشات يتحدث عن حقوق المرأة وتحرير المرأة، وتقول ليبرالية تحررية سعودية. عندما أقترب من هذا الوسط الثقافي وتعاملت مع بعض المثقفين فيه، اكتشفت أنني عشت كذبة كبيرة، اكتشفت أنني عشت كذبة كبيرة، إلى أن تقول للأسف أقولها وأنا أحترق ألماً على عالمي الذي خلته جنةً من جنات الدنيا، هذا العالم الذي يحمي الكذابين والمنافقين والوصوليين والنسونجيين، وهذه الكلمة وحدها كارثة. وكما تقول ليبرالية سعودية متحررة، اكتشفت أن الليبراليين يريدون المرأة وسيلة للترفيه والمتعة والجنس فقط، وتتبخر نظرياتهم السابقة في الهوى. أسمعتم أيها العقلاء؟ أسمعتم أيها النبلاء؟ إن رؤية التغريبيين والمتحررين للمرأة هو كما سمعتم، ومشروع المتحررين ليس أكثر من مشروع إنثوي يبدأ بالمرأة وينتهي بالمرأة مروراً بالمرأة كما قال أحد المثقفين. أيها العقلاء، أفيقوا أحسن الله عزاءكم في كرامتكم وعفتكم ونسائكم إن غفوتم عن قول ربكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، خلق خلقه فأبدعه، وهداه فما ضيعه، أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، منهج ما أروعه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فيا أيها العقلاء، تجتاح بلادنا الغالية موجةٌ تغريبيةٌ جامحة تقودها قوًا داخليةٌ وخارجيةٌ متحررة، تريد لبلاد الحرمين ومأرز الإسلام الخراب والبوار. وتأملوا معي هذا الحديث الذي رواه مسلم، وكأنه يتحدث إلينا الآن حينما فتح الله علينا هذه الدنيا. يقول الرحيم الشفيق بأبي وأمي رسول الله: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيها المسلمون، يقول أحد المأفونين التغريبيين: لم يبقى إلا قيادة المرأة وإلغاء الهيئة. قيادة المرأة، نعم، إلغاء الهيئة لماذا؟ أرأيتم أهدافهم؟ لماذا قيادة المرأة؟ لأنها وسيلة للتبرج والسفور، فإن قدن وهن متحجبات فسيصلن إلى أماكن يتعذر الوصول إليها قبل القيادة. لماذا القيادة؟ لأنها سبب للاختلاط في الطرقات والحوادث والورش والمحطات ومحادثة الرجال وغيرها. لماذا القيادة؟ لأنها سبب للمشاكل الزوجية والتفكك الأسري والطلاق، فقد زادت نسبة الطلاق في الإمارات إلى 60% بعد قيادة السيارة، نتيجة لشعور المرأة بعدم الحاجة للرجل مع الشك والريبة. لماذا القيادة؟ مع أنها سبب في نشوء أمراض نفسية نتيجة للضغوط أثناء القيادة، كما في دراسة إسلامية لا في دراسة بريطانية. لماذا القيادة؟ مع أنها سبب في الزحام وكثرة الحوادث. يكفينا أن بلادنا الأولى عالمياً في نسبة الوفيات في حوادث السيارات، نفقد كل يوم 17 نفساً يومياً، فما بالكم إذا قادت النسوان. أيها الأحبة، أيها العقلاء، أيها المسلمون، لماذا القيادة؟ إنها خطوة تغريبية تضاف إلى ما سبق، يراد فرضها بالقوة حتى ولو عن طريق مخالفة نظام الدولة. المرأة لا تحتاج قيادة السيارة، إنما تحتاج إلى قيادة وقوامة ونظر في مشاكل متأصلة لا تخفى عليكم. هم لا يريدون قيادتها للسيارة، إنما يريدون قيادتها إلى الشهوات. أظن أيها العقلاء أن عقولنا في رؤوسنا، ولسنا بأغبياء لدرجة كافية إذا فهمنا أن الداعون للقيادة إما صهيوني وإما نصراني وإما شيعي رافضي وإما ليبرالي متحرر منافق. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحبط مخططات الأعداء، أسأل الله بمنه وكرمه أن يحبط مخططات الأعداء، وأسأله سبحانه الجبار أن يقسم كل خبيث ومتآمر يريد الميل بنا عن جادة الطريق السوي، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم احمي بلادنا، اللهم احمي بلادنا، اللهم احمي بلادنا، اللهم احمي بلادنا، وقوِّ ولاة أمرنا، وانصرهم بالإسلام، وقوِّهم بالإسلام يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله من المهاجرين والأنصار. اللهم أحينا أعزَّةً على سنته، وتوفَّنا شهداء على ملته. اللهم احشُرنا في زمرته، اللهم اسقِنا من حوضه، اللهم أنِلنا شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم اخذُل من خذل الدين، اللهم اخذُل من خذل الدين، اللهم اخذُل من خذل الدين. اللهم عليك بكل عميل ومنافق، اللهم عليك بكل عميل ومنافق، اللهم عليك بكل عميل ومنافق يا رب العالمين. اللهم عليك بالليبراليين، اللهم عليك بالليبراليين، اللهم اهدهم سبيل الرشاد أو خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احمي بلادنا من موجة التغريب، اللهم احمي بلادنا من موجة التغريب، اللهم احمي بلادنا من موجة التغريب، اللهم احمي نساءنا وبناتنا، اللهم احمي نساءنا وبناتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وصندا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم واجمع كلماتهم ووحد صفوفهم واجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.